بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا التاسع من باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. مما تقدم معنا أن أصح ما ورد في باب أدعية الاستفتاح 4 أحاديث، فمن يذكرها على الترتيب؟ تفضل يا عثمان. حديث أبي هريرة في الصحيحين، اللهم باعد بيني وبين خطاياي. الحديث الآخر فمن؟ حديث علي في صحيح مسلم، ثم حديث أنس، لأن فيه إقرار فهو سنة تقريرية. حديث أنس في ذلك الرجل وما قاله من دعاء أعدوه من أدعية الاستفتاح، وهو يعد سنة تقريرية. ثم الرابع ما هو يا عيسى يا موسى؟ نعم، ما جاء عن عمر موقوفا عليه. ثم عن عمر هذا ذكرنا لكم أنه أعل، أثر عمر موقوف عليه في صحيح مسلم، وقد أعل بالانقطاع. ما روي عن عمر موقوفا عليه في دعاء الاستفتاح معل، كما تقدم وذكرنا لكم الفائدة، أعل بالانقطاع وهو في صحيح مسلم. لكن هناك أحاديث تعضده، لا يخلو واحد منها من مقال، إلا أنها بمجموع ما في الباب صحيحة. فعمن جاء في الباب؟ أولا عن أبي سعيد الخدري، وعن عائشة، وعن أنس، وعن الحكم بن عمير، وعن ابن عمر، هكذا. فهذه كلها بمجموع ما في الباب الحديث يكون صحيحا. هذه الأحاديث تؤيد ما روي عن عمر، إلا أن ما روي عن عمر كما سمعت أعل بذاته، وإن كان في صحيح مسلم فقد انتقد. قال الإمام النووي رحمه الله، اكتب الفائدة في شرحه لأثر عمر الموقوف عليه، قال أبو علي الغساني: هكذا وقع عن عبده أن عمر وهو مرسل، يعني أن عبده وهو ابن أبي لبابة، لم يسمع من عمر. انتهى. فماذا سيكون هذا الحديث؟ ما حاله؟ لم يسمع من عمر، منقطع. ابن أبي لبابة ثقة، عبده ابن أبي لبابة ثقة، إلا أنه لم يسمع من عمر فهو منقطع. وضعف أثر عمر الإمام الألباني في إرواء الغليل المجلد الثاني صفحة 48، إلا أن الإمام الألباني ذكر له ما يعضده، قال قد صح عن عمر موصولا، ثم ذكر له شواهد، ومنها ما ذكرناه لكم، ذكر شواهدا لهذا الأثر الموقوف على عمر، وذكر أنه قد روي موصولا بأسانيد يقوي بعضها بعضا، وبعضها ربما كان حسنا، ثم ذكر له شواهد تعضده. وبهذا نعلم أن أثر عمر وإن كان قد انتقد في صحيح مسلم، إلا أن له ما يشهد له. فمن يسرده؟ من يسرد أثر عمر في دعاء الاستفتاح؟ ما هو؟ نحن فقط الآن نتكلم وما ندري عن أي أثر. تفضل يا عبد الرحمن. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. هذا هو الأثر الذي ذكرناه أنه في الصحة بعد حديث أنس. فمن يذكر ما هي صيغة حديث أبي هريرة الذي أصح ما ورد في الباب؟ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. ثم ما هي الصيغة التي وردت في حديث علي الذي يليه في الصحة؟ علي: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، هكذا. طيب، ثم الثالث ما هو؟ أيمن حديث أنس أحسن ما هو من أدعية الاستفتاح؟ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ثم الذي بعده بالترتيب من حيث الصحة الموقوف عن عمر وروي عن عدة من الصحابة، فما هو؟ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. هذه أربع صياغ وكيفيات في دعاء الاستفتاح، احفظها احفظها وطبق ذلك في الفرض هذا. تقرأ الدعاء الوارد الذي في حديث أبي هريرة، وفي فرض آخر تقرأ ما ثبت عن علي. هذا من تنوع العبادة، يؤجر الإنسان في ذلك. مما أخذناه بالأمس عندك يا موسى، من فاته دعاء الاستفتاح خلف الإمام هل يستدركه؟ يعني جئت والإمام يصلي فدخلت معه في الصلاة، هل تقرأ دعاء الاستفتاح؟ اختلفوا في هذا على ثلاثة أقوال. أحسن، منهم من قال تفصيل، إن دخلت مع الإمام في الصلاة السرية قلت هذا الذكر دعاء الاستفتاح، أما في الجهرية فلا، قالوا تقرأ الفاتحة وتصمت. ثم القول الثاني إذا كان مع إمامه لا يأتي به البتة، لا في الصلاة الجهرية ولا السرية. الثالث يأتي بدعاء الاستفتاح إن صلى خلف الإمام، هذا إذا أدرك، ليس الكلام عما إذا صلى مع الإمام مباشرة، هذا فيما إذا أدرك. ويدخل في هذه المسألة فيما لو أدرك ركعات وليس فقط الركعة الأولى، مثلا في صلاة الظهر جاء في الركعة الثانية أو جاء ودخل مع الإمام في الركعة الثالثة، هل يقرأ دعاء الاستفتاح؟ هكذا صورة المسألة. أو جاء في الركعة الأولى وقد قارب أو عنده وقت وسعى أن يقرأ دعاء الاستفتاح والفاتحة فيقرأ في الصلاة الجهرية، وأما في الصلاة السرية فهذا لا شك أنه سيدرك لأنه ما يدري هل سيركع الإمام أو لا. ثم ذكرنا حالة واحدة، أن هناك ما هو أهم فلا يقرأ دعاء الاستفتاح، حالة واحدة إن دخل مع الإمام في الصلاة الجهرية أو السرية لا يقرأ دعاء الاستفتاح لأن هناك ما هو أهم. فما هو عبد القيوم؟ أحسن، إن علم أن الإمام سيركع ولن يدرك معه قراءة الفاتحة لو أتى بدعاء الاستفتاح، فهنا يقدم الأهم. فالأهم ما هو هنا؟ قراءة الفاتحة، هذا واضح. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على أدعية الاستفتاح وما يتعلق بها من مسائل. طيب يا رياض، الذين قالوا لا يقرأ مطلقا، لا يقرأ مطلقا دعاء الاستفتاح إن دخل مع الإمام، بماذا استدلوا؟ أحسنت، لله درك. أولا بالآية، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وأيضا في حديث عبادة إني أراكم تقرؤون. انتهينا بحمد الله بما يتعلق بمسائل أدعية الاستفتاح. ثم يلي دعاء الاستفتاح ماذا يا أبا حمزة؟ لما تدخل الصلاة تكبر، ثم أدعية الاستفتاح، ثم ماذا؟ الفاتحة، قبلها الاستعاذة، ثم البسملة، ثم الفاتحة. فإذا ما هي مسألتنا اليوم؟ الاستعاذة إن شاء الله. مسألة، ما حكم الاستعاذة في الصلاة؟ ومعنى الاستعاذة هو أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد أن يقول دعاء الاستفتاح، وهذا استجارة بالله سبحانه وتعالى من الشيطان ألا يشغله عن تأدية هذه الشعيرة العظيمة وألا يصرفه بما يشغله ويشغل قلبه ويفقده الخشوع، فهو يستجير بالله سبحانه وتعالى من أن يصرف الشيطان عن قلبه هذه العبادة. وهذه الشعيرة العظيمة التي هي الصلاة شأنها عظيم، كم ورد فيها من فضل لمن أداها بخشوع وسكينة واطمئنان وصلى كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا حري بالعبد المسلم أن يلازم ما يعينه على دفع الشيطان، ومن ذلك الاستعاذة، الاستعاذة بالله منه. طيب، أولا تعريف الاستعاذة. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره المجلد الأول صفحة 29: والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله تعالى والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذة تكون لدفع الشر، واللياذ يكون لطلب جلب الخير. ثم ذكر ما يدل على ذلك، قال: كما قال المتنبي: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. ارجعوا إلى تفسير ابن كثير وتجدون كلامه طبعات الدار العلمية. قبل أن نذكر أيضا ما يتعلق بحكم الاستعاذة، هذه فوائد. فائدة: الاستعاذة من الشيطان وردت في القرآن الكريم في 4 مواضع. الأمر بالاستعاذة من الشيطان وردت في القرآن الكريم في 4 مواضع. الموضع الأول في سورة الأعراف: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. الموضع الثاني في فصلت: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الفرق أن آخر الآية في سورة الأعراف إنه سميع عليم، وهذه بآل التعريف إنه هو السميع العليم. الموضع الثالث في سورة النحل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الآية الرابعة في سورة المؤمنون: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. في سورة الأعراف آية رقم 200، وفي سورة فصلت آية رقم 36، وفي سورة النحل آية رقم 98، وفي سورة المؤمنون آية رقم 97. وأما ما يتعلق بأصل نقاش هذه المسألة، ما حكم الاستعاذة في الصلاة؟ الكلام في هذا الموضع عما يتعلق بالاستعاذة بعد دعاء الاستفتاح، وسواء كان منفردا أو كان إماما أو كان مأموما، فما حكم قولها؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على 4 أقوال. القول الأول أنها مستحبة، أن الاستعاذة في الصلاة مستحبة للجميع، للإمام والمنفرد والمأموم. قالوا: ولم يأتي في حديث صحيح ما يدل على الأمر في ذلك، وأيضا قالوا مما يدل على عدم الوجوب وإنما يدل على الاستحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته كيف يصلي ولم يأمره بأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في صلاته، وإنما قال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم علمه الفاتحة. فهذا يدل على أن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في الصلاة ليست واجبة، خلافا لمن قال بالوجوب. ومما يدل على الاستحباب الأدلة العامة التي تقدمت معنا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه الأوامر تفيد الاستحباب لا تفيد الوجوب، وهي عامة، هذه الأدلة وهذه الآيات عامة مطلقة، فيها الأمر بالاستحباب، فيها الأمر بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فهل هذا الأمر يفيد الوجوب؟ لم يأتي مبين في الآية هل هذا الأمر يكون في الصلاة أم خارج الصلاة، لكن ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ القرآن خارج الصلاة بغير استعاذة، كما في خطبة الحاجة كان مداوما على خطبة الحاجة، ونقلت إلينا لم يكن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل مجيئها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذه ثلاث آيات كان مداوما عليها ونقلها الصحابة ولم يذكر أنه كان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وهكذا لما قرأ عليه ابن مسعود، وهكذا آيات كثيرة كان يقرأها ويعلم الصحابة، فلم ينقل أنه كان يأمر بالاستعاذة، فهذا يفيد أن الأمر في الآيات التي فيها فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أن الأمر هذا يفيد الاستحباب، لأنه لم يثبت عن رسول الله أنه كان يستعيذ بالله في كثير من الآيات، بل في الآيات والسور الكثيرة التي كان يقرأها خارج الصلاة، فلم يأتي في حديث صحيح بذاته أنه كان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في صلاته إذا قرأ دعاء الاستفتاح يستعيذ بالله، وهذا لم ينقل في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأحاديث المتقدمة التي ذكرناها لكم، لا في حديث أبي هريرة ولا في حديث علي ولا في حديث أنس ولا كذلك في حديث عمر، هذه كلها نقل أيضا في الأحاديث التي تعضد أثر عمر، حديث أبي سعيد وعائشة وأنس وابن عمر كلهم يروون حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الصلاة لم يذكروا الاستعاذة، هذا يفيد أن الاستعاذة في الصلاة إنما تفيد الاستحباب لعموم الأدلة، لعموم الأدلة التي هي من القرآن التي ذكرناها لكم. أيضا لم يثبت عن أحد من الصحابة القول بوجوبها، أيضا كما ذكرنا لكم لم يأتي في حديث صحيح بذاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك، وإنما ورد بمجموع ما في الباب أنه كان ربما استعاذ بالله من الشيطان الرجيم في صلاته على ما سنبينه إن شاء الله، لكن هذا يفيد أنه من فعله، واستنبط الاستحباب من عموم الأدلة ولأن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي الأمر في ذلك. أيضا مما يدل على عدم الوجوب كما تقدم معنا حديث المسيء في صلاته. إذن القول الأول ما هو يا إبراهيم؟ وهو قول من؟ قول الجمهور. القول الثاني أن الاستعاذة في الصلاة بعد دعاء الاستفتاح واجبة على الجميع. من هم الجميع يا أنس؟ أحسنت يا أبا حمزة، أحسنت ولله درك. واجبة على الإمام والمنفرد والمأموم. وقال بهذا القول ابن حزم الظاهري، وهو رواية عن أحمد، وهو مروي عن سفيان الثوري وعطاء ابن أبي رباح، ورجح هذا القول ابن بطة. ما اسمه يا أبا حمزة؟ عبيد الله، أحسنت. واستدلوا بعموم قول الله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. القول الثالث أن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في الصلاة واجبة في العمر مرة واحدة، واجبة في العمر مرة واحدة، وروي هذا القول عن ابن سيرين، عن الإمام محمد بن سيرين، رحمه الله. بماذا استدل؟ بالآية. قال الآية تفيد الأمر بالوجوب، فهذا الوجوب يقوله الإنسان في العمر ولو مرة واحدة. القول الرابع أن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم داخل الصلاة بعد دعاء الاستفتاح تستحب في النافلة ولا تستحب في الفريضة، وقال بهذا القول الإمام مالك. والراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور، ويرد على من قال بالوجوب أو على من فصل، وعلى ما استدلوا به من قول الله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أن الأمر يفيد الاستحباب. ويدل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان يقرأ القرآن خارج الصلاة ولا يستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك في كثير من أحواله التي نقلت في صفة صلاته لم يأتي فيها الأمر بالاستعاذة. وأيضا مما يدل على ذلك حديث المسيء في صلاته لم يأمره بأن يأتي بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. يبقى أنها مستحبة لعموم الأدلة ولما جاء في الباب من أحاديث لا يخلو واحد منها من ضعف، إلا أن بمجموعها مما يدل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك ولم يأتي الأمر بقولها في الصلاة. ومما يدل على ذلك أيضا أن أهل العلم أجمعوا أنه لا يجب الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم خارج الصلاة، وهناك خلاف ذكروه لكنه شاذ، وإنما الخلاف فيما إذا كان داخل الصلاة، والصحيح هو قول الجمهور. قالوا مما يدل على أن الآية هذه لا تفيد الوجوب أن الجميع قد اتفقوا أن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم لمن أراد أن يقرأ القرآن خارج الصلاة لا تجب عليه، فإذا هذا مما يرد القول بالوجوب، لأنهم استدلوا بهذا العموم، وهذا العموم لا يسلم لهم، ولو سلم لهم لكان هذا الواجب أيضا يكون خارج الصلاة. ولم يأتي عن الصحابة القول بالوجوب، ولا أيضا ثبت هذا عن رسول الله الأمر بذلك، فيبقى أنها مستحبة الاستعاذة. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.